أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ضيف عليك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها الله يتجلى عليك يا في حياتي القران في تجليات ان شاء الله في تجليات والله في تجليات مش حاصي عبد في تجليات ان شاء الله انت بقى ايه حظ لا يا عم ما تتحركش تعال تعال ما تتحركش من قدامي بسم الله الرحمن الرحيم نعم اللهم ارحمنا رحمة واسعة ايوه النبي الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق يا دم هاشم الله يا مولانا الله يتجلى عليك اللهم صل على القرآن وهندسة الله. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يا سلام لا اله الا الله. النبي اللي زرته تاني الحق والنبي. ما قلت مش هتكلم. يعني النبي اللي زرته لازم نسمع الحق من الاول تاني. ومش هيقول تاني بعد كده. مش هيقول تاني. وانا ضامن. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحق. ربنا يجزيك من عمل الليل. بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق الله. الله اكبر. الله اكبر. المرض يا اصيل. استاذ الله يكفيك شر المرض. الله الله الله الله. 20 سنة يا حبيبي 20 سنة. الله صل على النبي. ربنا ينعم عليك. امين. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أيوة. الله الله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله الله الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم في الطاهرة ما تدخل يا حاج. حياة الطاهرة ما تدخل. حياة محمد وجمال أولادك كريمنا ونبقى. الله الله الله الله. حضرة النبي مادر. ربنا سيدنا عليك. جميل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فهل ترى لهم من باقية؟ يا سلام. يا سلام. الله الله. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ الله الله الله الله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها الله مولانا. الله يا أستاذنا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. الله الله الله. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الله أكبر. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها. يا سلام. يا سلام. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ الله الله الله الله أكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا سلام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. يا له. أي والله. الله الله الله الله الله يكتشر المرء. جميل. ربنا ما يحملهاش من صوت. إني ظننت أني ملاق حسابيا. الله لا الله. فهو في عيشة راضية في عالية قطوف دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله الله الله أكبر. حاضر يا أستاذ الله تجلى عليك. عظم عظم الله. ربنا يتجلى عليك ان شاء الله. يا سلام. يا سيدنا حمزه ويش عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا. الله يكرمك يا حاج. اللهم ارحمنا ورحمه الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش

هذا عم الشيخ سالم من اول ثاني عم الشيخ لا بتعلمنا الله يكرمك يا شيخ حاجه على حيل هو بتعلم مننا ليك على قلوبنا دي الله الله الله الله الله الله حيث النبي الثاني وهنفضل نقول لك ثاني كده للصوت مش هتمشي هذا عادي وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت عشر الله رحمة أول مرة تيجي عندنا هنا ما تقلقش مننا لا يا حياة من أنعم عليك ما تدخل علينا ما تقلق مننا لازم تشجينا نتصلى على النبي الكلام الحلو ده وحياة الحسين في حاجة بعد الحسين بقى تاني ربنا ما تقلقش مننا أبدا أقعد أبو أحمد عايزين نسمع الكروان ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يا سلام حبايب تقول عم الحاج يا سلام النبي ما تقلق مننا أبدا حياتك النبي لا تشكينا وشبعنا بالكلام الحلو ده قلنا لك وحياتك أنا معاك في القرآن ما تدخل عليك ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين الله الله الله الله الله الله أكبر ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين يا الله يا سلام الله الله الله وما هو بقول شيطان رجيم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء Thank you. الله الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يا سلام. صدق الله العظيم. الفاتحة.